الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، هذا أخونا أبو أنس الذي سألناه أمس عن تلكم المقالة السيئة، إن هناك خلل في التربية لم يسلم منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول السيء الخبيث الذي لا يصدر إلا من سيء خبيث، فكتب أخونا دفعا للظن به، فهو لم يفهم السؤال أو قد فهم السؤال لكن لم يفهم المعني به. يقول هنا: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخنا بارك الله فيكم، بالأمس كنت قد سألتني عن الذي يقول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لديهم خلل في التربية، لم أستوعب السؤال وأيضا لم أكن أحسن الإجابة، وليس هذا معناه أن يقبل هذا القول، كلا، ولكن اضطربت ولم أعرف الإجابة، وأيضا لم أعرف أن أبا الحسن المصري هو نفسه أبا الحسن المأربي، ولم أعرف أنه صاحب هذا القول القبيح، ذلك لأني لم أقرأ كتب أهل العلم في الرد على قواعد أبي الحسن، لأني كنت أعرف أقوال العلماء في هذا الرجل الضال المضل، ولكن بعد الذي حصل أمس ترددت أن أجمع لك أقوال أبي الحسن وضلالاته، وأيضا أقوال العلماء في هذا المجرم، وما أحسن ما قاله العلامة ربيع بن هادي في فضح وبيان ضلال هذا الرجل. أخونا أبو أنس جمع لنا بعض أباطيل أبي الحسن المأربي التي ذكرها العلماء، قال: وقد أعانني على هذا بعض إخوتي في القسم الداخلي، وهذا الذي أنقله إليك وإلى إخواني طلبة العلم حتى لا يظنوا بي ظن السوء. لا، نحن ما نظن إن شاء الله بإخواننا ظن السوء، نحسن الظن بأنهم طلبة علم وأنهم وراء علمائهم في نقد أهل الباطل وفي بيان عوار أهل الباطل. طلبة علم السلفيين هم وراء علمائهم هكذا، والناس وراء علمائهم. من علماؤهم؟ علماء من؟ علماء السنة هكذا. ما أدري الصوت واضح ولا أيوة الآن. طيب، هكا الأول سمع؟ أيوة، أو نعيده. طيب، قال: نبرة بيضاء رقم اللوحة 45-5، أريد أن أخرج ضروري وهي مقفلة علي. نبرة بيضاء يا إخوة، قد حفظنا السيارات، أسماء السيارات، وأني أرى أن هذا الرجل من المبتدعة والمجرمين ومن أهل الزيغ والضلال. بعض المسائل التي نوقش فيها أبو الفتن أبو الحسن المأربي نقل من كتاب الملخص الجميل في بيان منهج الشيخ ربيع في الدعوة والجرح والتعديل. هذا موجود الكتاب يا أخوة؟ ها؟ مجلدان؟ حديثا صدر؟ ها؟ ولا قديم؟ موجود في مجموعة كتب الشيخ ربيع بعد هذا؟ جمع أحد الطلاب. نعم، كيف؟ أبو معاذ العراقي. طيب، جزاه الله خيرا. قال: الطعن في الصحابة وقوله إنهم غثائية كما في شريط الفهم الصحيح وإصراره على كلامه، الدفاع عن سيد قطب وتقعيد القواعد الجديدة المخالفة لقواعد ومنهج السلف، المنادات إلى ما يسمى بالمنهج الأفيح الواسع على فهم الإخوان المسلمين في التجمع، الطعن في السلفيين ووصفهم بأوصاف قبيحة، حمل المجمل على المفصل ودفاع عن المغراوي الضال، وقوله بأن المغراوي رجل معروف بدعوة السلفية منذ عهد بعيد، وقوله أن الخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين ليس خلافا بين فرقة الناجية وفرقة هالكة من 72 فرقة، إنما هو خلاف داخل دائر فرقة الناجية وأهل السنة. طبعا هذا باطل وضلال. وعلى هذا قد أحسن الشيخ الوالد العلامة ربيع بن هادي المدخلي في الرد على هذا الباطل، وقد بين حفظ الله الباطل الذي عليه هذا الرجل ليحيى من حي على بينه فجزاه الله خيرا. وبعد هذا الذي نقلته لكم أسأل الله أن يثبتني وإياكم على المنهج السلفي، وأن يرزقنا الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنه، كما أسأله سبحانه ألا يبقي في قلب أحد من إخوتي شيء، وإني إن شاء الله لمن قابلين التوجيه والنصح، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. وأعيدكم بأني سوف أهتم بقراءة كتب ردود أهل العلم السلفيين في أهل البدع والضلال. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. أبو أنس، جزاك الله خيرا يا أبا أنس. نعم الآن درسنا هكذا. من حفظ حديث عبد الله بن مالك بن بحينة والذي بعده حديث أبي مسلمة سعيد بن يزيد. نعم المطلوب حفظ حديثين، فمن الذي حفظ هذا؟ الأخ الذي بجانبك يا أخانا صبحي الذي على يمينك، قم. عن عبد الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض. طيب قلقل الباها. طيب عن أبي مسلمة، سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، في لم تحفظه، احفظوا معي الآن، في نعليه؟ قال نعم. انتهى الحديث، أعيده الآن. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. هذا هو الحديث، سهل هكذا. تفضل استريح، جزاك الله خيرا. من أين أنت؟ ها؟ الجفرة. طيب حياك الله. نعم قم. هذا أنت؟ لا لا، الذي وراءك. حتى يبدو صحيح. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد نعم رضي الله عنه سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. تفضل السريع. عند جارك قم. ستقوم أنت تسمع إن شاء الله. نعم عند جارك يا أخانا. نعم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يرى حتى يبدو بياض إبطيه. صح. وعن أبي مسلمة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. أحسنت. تفضل السريح. نعم لعله يكون الأخير. قم يا أبا أنس. سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيما عليه؟ قال نعم. أحسنت يا أبا أنس جزاك الله خير. نعم عمر سيسمى حديث أبي قلابة فليكن الذي قبله هكذا. ما سمعنا هذا؟ طيب أحسنت جزاك الله خيرا. طيب السؤال عند من؟ هل يستحب التجافي بين اليدين في اليدين عن الجنبين في السجود؟ هل يستحب هذا أن تجافي في يديك عن جنبيك في السجود؟ يستحب مع الدليل. قم. استحب دليلك. أحسنت. هل هذه الهيئة يا أخانا تدل على الفتور أو على الكسل؟ المجافاة اليدين عن الجنبين تدل على الفتور أو تدل هل تدل على الفتور والكسل أو تدل على النشاط والرغبة في الطاعة؟ تدل على النشاط والرغبة في الطاعة. السؤال الذي بعد هذا هل الإبطين أو هل الإبطان عورة؟ ليس بعورة. دليلك. لو كانت عورة لبطلت الصلاة. أيوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بياضه إبطيه. صحيح. وفيه فائدة مستنبطة أن نتف شعر الإبط سنة. من أين عرفت؟ إيه. أحسنت. بياض الإبطين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتف شعر الإبطين، صحيح. طيب، السؤال الذي بعد هذا، هل هذا خاص بالرجال أم الرجال والنساء على حد سواء؟ هذه الهيئة في السجود أن يجافي يديه عن جنبيه أو أن يبعد بطنه عن فخذيه، هل هذه الهيئة يستوي فيها الرجال والنساء أم النساء يجمعن أمرهن؟ نعم، من يجيب على هذا؟ من؟ حمدان قم، لك فترة ما شاركت يا حمدان، مختبئ أنت؟ الأصل ما خوطب به الرجال يخاطب به النساء إلا ما خصه الدليل، وجاء في مراسيل أبي داود يزيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليس كالرجل، كما سمعت هذا من المراسيل. وبعض العلماء فصل إذا ما كانت المرأة حولها محارمها أو تصلي وحدها فتصلي على هذه الآية التي جاءت بها السنة، أما إذا كانت في مكان قد يطلع عليها من غير محارمها فلتضم نفسها. على كل حال، السنة هي يخاطب بها الرجال والنساء على حد السواء، والتفرقة لا يصح بها دليل كما ترى. عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة ماذا تقع؟ لعبد الله، نعم، هي أمه، صحيح. طيب، تفضل استريح. تفضل يا حمدان، جزاك الله خيرا. السؤال الذي بعد هذا، هل يجوز الصلاة في النعال؟ يجوز أو لا؟ قم يا بني أن تقوم. الصلاة في النعال تجوز؟ ها؟ أجب، تكلم، تجوز؟ دليلك تصاحب سنة، لابد لك من دليل. عن أبي بسملة، بسملة إيش؟ عن أبي مسلمة سعيد ابن يزيد، صح؟ أكمل، صحيح. سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على في نعلي، فقال نعم. أجبت وأصبت، بطل. ما اسمك؟ عبد الله ابن من؟ ها؟ إيش قال؟ عثمان ابن باسط أنت؟ ما شاء الله تبارك الله، خذ هذه لك وأعطوه قرصا أيضا على هذا الجواب الطيب. نعم، النعال ما هو؟ هو إيش؟ ما يلبس في القدمين، الجورب يلبس في القدمين أو لا يا إخوة؟ الجورب يلبس في القدمين، لم تأتي بشيء يتميز به الجورب عن النعال. لا، من قائلها أنا ذا؟ قم، كنت رفعت يدك، ها؟ فأجب، ها؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ ها؟ عبد الرحيم. أخوكم عبد الرحمن ابن أخينا عبد الباسط. ها؟ ابن أخينا عبد الباسط يجيب عن تعريف النعلين بأنهما كندرة أو امداس. ما أحسن هذا الجواب. تفضل استريح يا عبد الرحمن، وأنت خذ هذا يا عبد الرحمن لك على هذه الإجابة الفريدة من نوعها. تفضل. ها؟ كيف؟ فضيع. فضيع. اجلس. كيف ما تعرف النعال؟ قم الأخير، النعال ما هو؟ أحسن، ما يلبس في الرجل لتتقى به الأرض، صحيح. عرفت الآن؟ قل عرفت. طيب، فيه تسمية أخرى، ما هي يا بانس؟ الخف. فرق بين النعال والخف في مجاوزة الكعبين، ويكون من جلد هكذا في غالب أمره. طيب، في قوله سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، قال نعم، هل فيه فائدة حول السلف؟ ما هي الفائدة؟ قم. أحسنت، حرص السلف على البحث في العلم وعلم العلم. أحسنت، جزاك الله خيرا. فهل في الحديث جواز الصلاة بنعلين بشرط أو بدون شرط؟ أين هو الذي سيجيب عن هذا السؤال؟ الصلاة بنعلين فيها شرط أو هكذا يدخل يصلي بنعلين؟ قم يا بني قم. فإن لم تجب فعند محمد بن مجدي. لا يوجد شرط؟ ما شاء الله، أخوكم يقول لا يوجد شرط، فلتلبس النعال على أي حال ثم يصلى بها. هذا ما يقوله أخوكم. ما اسمك؟ مهند. وأنا مهند الآخر ما هو موجود؟ ها؟ لا، الثاني الذي يجيب هنا مصطلح فقط معدل على هذا، بس عدلوه على العمدة. طيب، نعم، اجلس يا مهند. محمد بن مجدي يقوم. يوجد شرط في الصلاة في النعلين؟ ما هو الشرط؟ ألا تكون متسختان؟ ما نوع الوسخ الذي تنفيه أنت ولا تريده؟ لو عليها غبار صحة الصلاة بها؟ لا تعرف الراوي، لا يضر، هات الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه في الصلاة فأتاه جبريل فأخبرهما بأن فيهما خبثا، فنزعهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال، فسأله الصحابة فقال أتاني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا، ثم قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى بهما خبثا أو أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. أحسنت يا محمد، جزاك الله خيرا. على كل نقول بشرط أن لا يكون فيهما نجاسة، ما هو متسختين، لا، ألا يكون فيهما نجاسة. بقي أمر عظيم يتعلق، أمر عظيم يتعلق باستحباب الصلاة في النعال، بل في بسنية الصلاة في النعال. من أتى به فهو هو. نعم. ذاك المتأخر مخالفة اليهود، عظيم هذا، أليس كذلك؟ عليهم لعنة الله. نسأل الله العظيم أن يطهر الأرض منهم ومن نجسهم. قتلة الأنبياء، نعم، هات الحديث، صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. صحيح، أحسنت. فإذا اقترن بهذا الأمر مقصد شرعي عظيم وهو مخالفة اليهود، هكذا؟ أحسنتم. عندك يا أخانا عبد المجيد قبل أن تسألني، قم. الصلاة بالنعال هل هي من التشدد؟ هي من السنن؟ هي سنة. طيب، وهل تصلى في كل مسجد ولو كان مفروشا بالسجاد؟ يفصل. بعض العلماء يرون أن السجاد إذا كان الصلاة بالنعال تفسده، فإن هذا في ضياع للمال، هكذا. ومنهم من يقول بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه فرش وسجاد وكان حصيرا، نعم، حصى وجاء حصير أيضا. فإذا أمنت المفسدة سيما في زماننا هذا فليطبق الناس السنن وليربطوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ومخالفة اليهود مقصد شرعي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه، هكذا. في صيام عاشوراء قال لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسع، لما؟ مخالفة له. وتعجيل الفطر مخالفة له، نعم، وحف الشارب وإعفاء اللحية مخالفة له، نعم. يا عبد المجيد، أيوة، صلى حافيا وصلى منتعلا. وعلى كل المرء يحرص ما استطاع على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى إحيائها، فإنه كلما أحييت سنة ماتت بدعة، وكلما تركنا السنن قامت البدع، سيما من يقتدى به من طلبة العلم فإنه ينبغي أن يتميز بإحياء السنن، بإحياء السنن. طيب، نعم، يجوز، نعم. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، مع وجودهم فلا بأس أن ندعو بأن الله عز وجل يستأصل شأفأتهم وأن يطهر البلاد من نجسهم ورجسهم، وما أراده الله كان كونا. يبقوا، أيوة، ما قلنا ما يبقوا، لكن تطهير الأرض منهم هذا يمكن أن الله عز وجل يفعل ما يشاء فيطهر بلاد الإسلام من رجسهم من نجسهم من آثار بقائهم السيء لا بأس. فنحن ندعو شرعا ووجود اليهود كونا هكذا لا تعارض إن شاء الله. أخبارا أيوة ممكن. طيب نأخذ درسا إن شاء الله. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وهو الحارث ابن ربعي شهد غزوة أحد وما بعدها. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامة بنت زينب، زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هكذا. وهنا أمامة نسبت إلى زينب لشرف أمها هكذا، وإلى الأصل أن تنسب إلى أبيها لكن نسبت إلى زينب لشرفها، فهي ابنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أمها؟ نعم خديجة. طيب قال أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، هذا أبوها، أبو من؟ أبو أمامة هكذا، وزوجه زينب. وأبو العاص هذا اسمه لقيط ابن الربيع ابن عبد العزة، كان مواخيا للنبي صلى الله عليه وسلم ومصافيا له. أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس أسلم قبل الحديبية، يقوله أخوكم عاطف صحيح، يعني قبل. وابنته زينب زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب قبل البعثة بيسير، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه المشركون أن يطلقها فأبى، فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أيضا بعد غزوة بدر رجع إلى مكة فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل زينب، فوفى له وأرسل إليه زينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ولا شك أن هذا ثناء. ورجع وزوجه إياها بعد 6 سنين هكذا، زوجه في المدينة، زوجها إياه بعد إسلام أبي العاص ابن الربيع. زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العاص، ثم بعد أن توفي تزوج زينب من؟ علي ابن أبي طالب. وزينب هي التي جاء ذكرها في حديث أم عطية الأنصارية لما ماتت، فقال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم حقوه إزاره. أقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث إزاره وحقوه في حديث أم عطية في تغسيل زينب هكذا، اغسلنا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا. إذن زينب كبرى بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يحبها، ولا شك أنه كان يحب فاطمة أيضا. ففاطمة رضي الله عنها كان يفسح لها في المجلس ويقول مرحبا بابنتي، وكانت أي لا تخطئ مشيتها مشيت أبيها، وكان يقول إنها بضعة مني يريبني ما أرى بها. كيف؟ إيش يقول؟ أيوة، بعد وفاة أبي العاص بوصية هكذا. أيوة، إيش حصل؟ لا لا لا، تزوج أمامة هكذا. نعم. طيب، قال كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألي أبي العاص ابن ربيع، وهو أبو أمامة زوج زينب، ولأبي العاص ابن ربيع ابن عبد شمس. قال فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. هذا الحديث فيه مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته ورفقه بالأطفال والضعفاء، وفيه تيسير الشريعة أيضا. هذا وجه. وجه آخر أيضا حمل من قد يتلبس بالنجاسة من الأطفال، سواء كان في ثيابه أو في بدنه. واختلف نظر العلماء في هذا الحديث، فمنهم من ادعى فيه النسخ، ومنهم من ادعى فيه الضرورة، ومنهم من ادعى أن هذا في النفل ليس في الفريضة، رغم أنه جاء في صحيح مسلم ما يدل على أنه كان في صلاة الظهر أو صلاة العصر، فإذا جاء في فريضة، والأصل ما جاء في الفريضة يستوي مع ما جاء في النفل، ما شرع في الفريضة شرع في النفل إلا ما خصه الدليل. فكل هذه الدعاوى من أنه ضرورة، ومن أنه منسوخ، ومن أنه في النفل فقط، كل هذا ليس عليه دليل، والأصل عدم النسخ، والنسخ يحتاج إلى معرفة متقدم من متأخر، وأيضا وجود التعارض. هذا فيه أن الحركة التي تكون يسيرة وهي للحاجة لا بأس بها، الحركة اليسيرة التي تكون للحاجة لا بأس بها. وسبب اختلاف العلماء أنهم قالوا هذا عمل كثير في الصلاة، هذا عمل كثير في الصلاة، إذا قام إذا سجد وضعها، ركع أو سجد، وإذا قام حملها هكذا، لعل هنا أطلق السجود على الركوع هكذا، إذا ركع إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. هذه حركة يسيرة، وهم يعتقدون أو يظنون أن هذه الحركة عمل كثير في الصلاة، وما كان عملا كثيرا في الصلاة فهو ينافي الصلاة، فإن الصلاة وقوموا لله قانتين، والصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، فلا ينبغي أن ينشغل العبد بشيء آخر، لكن فيه أنه إذا دعت الحاجة للحركة المباحة وكانت هذه الحركة يسيرة لا بأس بذلك، ويكون هذا من تيسير الشريعة ومن سماحة الشريعة. وكما سمعت أن هذا قد جاء ما يدل على أنه في الفريضة في صلاة الظهر أو صلاة العصر، وهذا فيه رد على القائلين بأن هذا في صلاة النفل، بأن هذا في صلاة النفل. وابن دقيق العيد لما شرح هذا الحديث أتى بكثير من الدعاوى بأنها ضرورة وبأنه منسوخ، وأطال في ذكر هذه الأمور التي اعترض بها. وعلى كل حال الصواب أن يقال إنه من الحركة المباحة اليسيرة للحاجة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله نقل عن بعض العلماء تقسيم الحركة في الصلاة وحصرها في أربعة أقسام بحسب الاستقراء والتتبع، فلا بأس أن أملي عليكم هذا لفائدته. اكتبوا: الحركة في الصلاة، قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام. حسب الاستقراء والتتبع لنصوص الشارع، القسم الأول يحرم ويبطل الصلاة، يحرم ويبطل الصلاة أو يبطل الصلاة، وهو الكثير المتوالي، الكثير المتوالي ما منقطع، متوالي، حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة. لماذا احترزنا بهذا؟ قد تكون هنالك ضرورة، أنت الآن تريد أن تنقذ شخص من هلكة، واقتضى هذا الإنقاذ حركة كثيرة، تضر بالصلاة؟ لا تضر، لأن هذه ضرورة. الثانية لغير مصلحة الصلاة، أحيانا تتحرك حركات متوالية لتسد فرجة في الصف، تضر هذه الحركة تبطل الصلاة مع أنها متوالية لكنها لمصلحة الصلاة. إذن الذي يحرم ويبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة. عرفتم أو لا؟ نعم يا أبا أنس. لا بأس، الحركة هذه لحاجة، سيأتي هذا. القسم الثاني يا إخوة، يكره في الصلاة ولا يبطلها. لماذا لا تكتب؟ اكتب يا محمد، اكتب يا سهيل، أين دفترك؟ أين دفترك؟ قلمك أين؟ كيف تعطيه قلمك؟ سهيل أين قلمك؟ هذه سلسلة، كل واحد معطي قلمه للآخر. ها؟ هاي أقلام هنا، أعطيه. أين أقلام كانت هنا؟ لا أعرف من ابن عثيمين، أظن ابن عثيمين يا إخوة. ها؟ على كل حال أنا قرأت لابن عثيمين، الله أعلم. طيب اكتب: القسم الثاني يكره في الصلاة ولا يبطلها، وهو اليسير لغير حاجة. الأول الكثير، انتبه، هذا اليسير لكنه لغير حاجة، مما ليس لمصلحة الصلاة. اكتب أيها الخطاط، اكتب. كيف؟ مريض؟ لا بأس، طهور إن شاء الله، الله يعافيك. مما ليس لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب والبدن ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب، لأنه مناف للخشوع المطلوب. هذا إيش يفعل؟ يتحرك حركة يسيرة لغير حاجة وليس فيه مصلحة للصلاة. مثل ماذا يا حسن؟ ماذا يعمل؟ قم وضح لنا حركة تكره في الصلاة لكنها لا تبطلها، كأنك تصلي الآن، كبر وصلي. أقول كأنك لا تدخل في الصلاة حقيقة. وش يفعل بعدين؟ يعني مثل هذا الآن، سوي هكذا، هكذا قلم، سوي قلم منديل، وبعدين منديل هكذا يمسح. هذا إلا إذا كان هناك حاجة. المهم يتحرك، يسوي الأزرار، وانتبه اليسير، بمعنى إذا كثر فإنه قد يبطل الصلاة ويكون متواليا وليس لحاجة ولا لضرورة ولا لمصلحة الصلاة، لأن هذا يا إخوة ينقص الأجر وأيضا يذهب أو ينقص الخشوع. الشيطان حريص على إشغالك، تصلح أزرار القميص وأيضا تعبث بلحيتك، كذلك أيضا تحك بدنك. كيف؟ لا لا تبقى حاجة لمصلحة الصلاة، لأن النقال هذا إذا بقي يرون شغل الناس وشغلك أنت والناس، بل يتعدى ضرره إلى الناس. لا، تغلقه من أجل مصلحة صلاة المسلمين جميعا. خلاص يا حسن، تفضل. القسم الثالث، الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة. الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة. اكتب يا أبا حمزة، اكتب. ولعل هذا القسم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة. يعني حمل هذه الطفلة أمامة، هو من قبيل الحركة أولا المباحة، وهي أيضا يسيرة لغرض ماذا؟ للحاجة، لأن طفلة ربما لو تركت، مالك أنت هنا، ربما لو تركت ربما حصل لها أذى فيحملها ويضعها عند ركوعه ثم يقوم فيحملها، حاجة وهي حركة يسيرة ليست كثيرة متوالية. وطلوعه على المنبر، ألم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يصلي للناس كذا أو لا؟ هذه الحركة من أجل ماذا؟ من أجل حاجة التعليم، وهي يسيرة ليست حركة كثيرة متوالية. وطلوعه على المنبر ونزوله منه حال الصلاة، هذه حركة مباحة يسيرة للحاجة. وفتح الباب لعائشة ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز. إذن هي حاجة وأيضا بيان أنه يجوز أن يحمل المصلي طفلة أو طفلا حال قيامه وحال ركوعه، يرفعه ثم يضعه للحاجة يجوز، وفيه سماحة الإسلام وتيسيره، وفيه مكارم النبي صلى مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بعض الغلاظ أهل الجفوة ربما لو مر عنده طفل أو اقترب منه طفل ضربه، هكذا موجود أو لا؟ أيوة، يضعه كالسترة مثلا، لا يقطعنا. طيب القسم الرابع الآن، كم مرة معنا؟ ما يحرم ويبطل الصلاة، ما يحرم الصلاة ويبطلها، وما يكره في الصلاة ولا يبطلها، وما هو مباح، صح؟ الآن الحركة المشروعة، هذه جاء أو هذه يتحرك إليها المصلي لأن فيها مصلحة للصلاة. قال الحركة المشروعة وهي التي تتعلق بها مصلحة الصلاة. مشروعة هذه؟ الجواب مشروع، لأن فيها مصلحة الصلاة، كالتقدم. اكتب يا محمد، اكتب الذي أمليه، الذي تتعلق بها مصلحة الصلاة، كالتقدم للمكان الفاضل والدنو لسد خلل الصفوف أو خلل الصفوف، يعني عندنا خلل في الصف، تتقدم وتسد الفرجة. الجواب نعم. أو تكون الحركة لفعل محمود مأمورا به، كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف، أليس من صفات صلاة الخوف أو من هيئاتها أن يتقدم المتأخرون ويتأخر متقدمون من أجل أن يتم أولئك الصلاة والآخرون يتصدون للعدو؟ هذه الآن مطلوبة شرعا، مطلوبة شرعا، حركة لفعل محمود وهو الصلاة الخوف. قال أو لضرورة، حركة مشروعة لضرورة، كمثل كإنقاذ من هلكة، كإنقاذ من هلكة. الآن أنت تصلي في مكان وشخص، نعم، بجانبك ورأيت أن حية تقترب منه، ولتكن أفعى، نعم، تقترب منه، ماذا أنت صانع أيها المصلي؟ ها؟ لا تفر أنت نفسك، لكن تتقدم من أجل إنقاذ هذا الرجل. فالحركة هنا مشروعة، لأنه ربما لو أصابته هذه الحية قتلته، فأنت قد تدفع الحية إن أمكنك أو تنبه الرجل. نعم. نعم. إيش قال؟ ما السؤال أخ؟ قم وارفع صوتك. أيوة. يبطل؟ لا، أيوة يقتله ولو كان في الصلاة يقتلها، لأن هذه فيها خطر عليه، ربما لو ترك الحية تمر بجانبه قتلته، هكذا. أيوة فيه ضعف، بعض يضعفه. نعم، إذا تكلم لما فيه مصلحة الصلاة لا بأس. ولما فيه مصلحة التنبيه هذا تكلم للحاجة. نقول الحاجة عندنا حاجة وعندنا ضرورة. الحاجة قد تكون شرعية كنحو صلاة الخوف الآن، اصبر شوي. الضرورة هي خشية الهلاك، عرفت؟ ومثلنا لها بأن تكون مثلا حية بقربك أو عقرب أو نار ونحو هذا تسببها، لكن حركة هذه مشروعة لا تفسد الصلاة. والحاجة كمثل ما تقدم معنا في حديث حمل أمامة بنت زينب، هذه حاجة. هل هي ضرورة؟ لا، هي حاجة. وكذلك أيضا فتح الباب لعائشة، وكذلك أيضا طلوع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله، هذه حاجة لتعليم الناس الصلاة. كما أخذنا قسما أربعة، يحرم، يكره، وحركة مباحة، وحركة مشروع. أيضا ممكن تقسم هكذا، حركة محرمة، حركة مكروهة، حركة مباحة، حركة مشروع. من قال قسم خامس؟ من هو؟ أيوة، حركة واجبة كمثل إزالة النجاسة من ثوبه. نعم، يعني إذا كان يمكنه هذا أن يزيل شيء، غترة أو ثوب، ويجد ما يستر به عورته، فليزيل موضع النجاسة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في إزالته النعلين لما أخبر بأن بهما خبثا. نعم، الحركة المشروعة. طيب هو يعني كلام العثيمين، هل هو غير هذا؟ هل هو غير هذا؟ أنا أظن أني ذكرت هذا أو نقلت هذا من كلام ابن عثيمين، أظن هذا. أين هو هذا؟ أين؟ أعطونا، في أحد عنده التنبيه؟ أه؟ لا، التنبيه الذي هو شرح ابن عثيمين على العمدة موجود، مش مذكور هنا، ورين خلاص. إذا يكون هو البسام، ربما حصل تنبيه. أيوة، تيسير، صحيح تيسير، هذا من كلام البسام. لأن كان كلام ابن عثيمين فوقه وهذا بعده، إذا هذا تنبيه أخينا عبد المجيد صحيح ومن كلام البسام. يصوب لو عزي إلى ابن عثيمين، يصوب على أنه للبسام، لأن هذا الكتاب فيه كلام البسام مع كلام ابن عثيمين. كيف؟ كفت الثوب هذا ما هو درسنا الآن. أنت إذا الكفت المنهي عنه، منهم من عمم مطلقا في كفت الثوب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يكفت ثوبا، ومنهم من قال أن النهي هو أن يكفت الثوب لأجل الصلاة، وهذا الذي ترجم له البخاري في صحيحه. فلا يأتي الإنسان هكذا فيكفو التوبة وعند دخوله للصلاة. والأولى له ألا يكفت ثوبا إلا للحاجة. نعم. طيب، إذن هذه الأقسام الحركة الأربع، يحرم، نعم، دون الست، دون السن إيش؟ يقول العلماء في جلب الأطفال دون سن التمييز للمسجد، إذا كان ممن إذا أدب تأدب، وممن إذا يعني يراعى فيه أنه إذا أمر أتمر، يعني بحيث إذا جلس في مكانه لا يؤذي مصليا، لا يشوش على الناس صلاتهم، لا بأس بهذا. أما إذا كانت السن تجعله يشوش في صلاة الناس ويجري في المسجد ولا يتأدب بآداب المسجد، فإن هذا لا يجلب إلى المسجد. طيب، إذن حاصله أن الحركة في الصلاة بهذه القسمة: حركة محرمة وهي تبطل الصلاة، هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ولا لمصلحة الصلاة، لأن هذا أشبه ما يكون بالذي خارج الصلاة، حركة كثيرة ومتوالية وليس هنالك ضرورة تستدعيها وليس فيها مصلحة للصلاة، إذن هذا عابث ليس في صلاة. هكذا كذلك أيضا حركة تكره في الصلاة ولا تبطلها، وهي اليسيرة لغير حاجة، هذا اليسيرة لغير حاجة التي يحصل بها عبث، يحرك ثوبه، يعبث بثيابه ببدنه، هذه منافية للخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولا يمكن أن يكون خاشعا وهو يعبث بثوبه أو ببدنه، ومع هذا هي حركة يسيرة، إذ لو كانت كثيرة لأدت إلى الحرمة لا إلى الكراهة. إننا حركة مباحة وهي يسيرة للحاجة، كمثل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب، وكمثل أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطلوعه على المنبر ونزوله، وكمثل فتحه الباب لعائشة، فهذا يفعل للحاجة وبيان الجواز. وعندنا حركة مشروعة قد جاء في الشريعة ما يدل عليها كصلاة الخوف، فيتقدم بعضهم يتأخر بعضهم، كذلك أيضا سد الفرج في الصفوف يتقدم لأن هذا مطلب شرعي، كذلك التقدم للمكان الفاضل. وعندنا حركة أيضا تستدعيها الضرورة كإنقاذ من هلاك، فهذا تتحرك ولو كانت كثيرة من أجل إنقاذ شخص من هلاك. نعم، وهذه القسمة هي خاضعة للتتبع والاستقراء، لأن من الفقهاء من يرى أن الحركة الكثيرة تحرم في الصلاة بل قد تبطل الصلاة، والذي يتتبع الشريعة يجد أنها على هذا التفصيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر ونزل، فتح الباب لعائشة، المسلمون تحركوا في صلاة الخوف، جاء الحث على سد الفرج والخلل في الصفوف، فهذا يدل على أنه ليس كل حركة محرمة وليست كل حركة ممنوعا منها شرعا. الحركة التي تتعلق بها مصلحة الصلاة مشروعة، والحركة التي هي يسيرة، الحركة التي يسيرة وتفعل للحاجة كذلك أيضا ليست بمحرمة، كما بين أيدينا حديث أمامة بن زينب وحمل النبي صلى الله عليه وسلم لها. تبقى معنا الحركة المحرمة التي تبطل الصلاة، الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ولا لمصلحة الصلاة، هذه تبطل الصلاة ويخرج فيها المصلي عن هيئة المصلي. نعم يا مصطفى. أيوة، تتحرك إلى السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ السترة والدنو منها، لكن التحرك يكون بلا تكلف، يعني لو أنت في آخر المسجد والسترة في أوله هنا، تمشي من هناك إلى هنا ما فيه تكلف، نهينا عن التكلف. إيش؟ أيوة، طيب. هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ماله وولده. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ففيه الاعتدال في هيئة السجود، وأن يكون المرء في هيئته نشيطا يدل على نشاطه ومحبته للصلاة والطاعة، يعتدل في السجود. والاعتدال في السجود جاء موضحا أنه يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي بين يديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه، هذا اعتدال أو لا؟ هذا اعتدال. ودل ذلك على أن انبساط اليدين هو خروج عن هذا الاعتدال، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم ومثل به بانبساط الذراعين كانبساط ذراعي من؟ الكلب، تقبيحا وتنفيرا من هذا الفعل، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالحيوانات، فنهى عن بساط الذراعين بساط الكلب، وعن افتراش السبع، وعلى التفات الثعلب، وعلى نقر كنقر الغراب هكذا، وكبروك كبروك البعير. دل ذلك على أنه لا يجوز التشبه بالحيوانات، وإن هذا يعتبر أمرا محرما، أن يتشبه العبد الذي أكرمه الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا الإكرام لا يجعله متشبها بالحيوانات. فهنا من جعل ذراعيه منبسطتين على الأرض كانبساط الكلب فإن هذا يعتبر أمرا محرما. النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالحيوانات تنفيرا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي الآية الأخرى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، العائد في هبته كالعائد في قيه، الكلب يعود في قيه، ليس لنا مثل السوء. كل ذلك يدلك على التنفير من التشبه بالحيوانات. فالاعتدال في السجود جاء موضحا في الأحاديث التي تقدمت، يضع كفيه ويرفع بين يرفع مرفقيه هكذا، وكذلك أيضا جاء أنه يفرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، وقلنا هذا إذا كان منفردا أو كان إماما، أما إذا كان يصلي مع الناس فإنه يترفق ويضع كفيه ويرفع يد ذراعيه عن الأرض، لكن التفريج بينهما قد لا يتيسر له. نعم تفضل تفضل. إذن اعتدلوا في السجود، بينا ما هو الاعتدال في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، هذا كله تقبيحا وتنفيرا من هذا الفعل، والاعتدال هيئته قد تقدمت. طيب، قال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة ما اسمه؟ نعم، عبد الرحمن بن صخر، مختلف في اسمه أو متفق على كم قول؟ ها؟ نعم يا بشير، بضعة عشر قولا. نعم بضعة عشر هو هو. كم يا 18؟ نعم كيف؟ طيب تفضل السريع. هذا الحديث نتركه الدرس القادم. نعم قريب إن شاء الله. طيب، هنا بعض الأوراق حول المقاطعة في الدرس، أظن 3 شكاوى. على كل حال، الفوائد التي تتعلق بالدرس حبذا إخواننا لو يكتبونها في ورقة ونحن إن شاء الله نقرأها ونستفيد كلنا، نحن وأنتم. أما التنبيهات فلا، أي تنبيه عن خطأ، عن وهم، عن عزو ليس بصحيح، فهذا ينبه عليه في الدرس وجزاكم الله خيرا. أي خطأ، أي غفلة، أي وهم، أي نسيان ينبه عليه في الدرس هكذا. أما فائدة فأرجو من الإخوة يكتبون ما عندهم من خير من فوائد، سواء قرأوها أو مرت بهم لا بأس، إن شاء الله نستفيد كلنا. لكن التنبيه عن خطأ، عن وهم، عن إطلاق يحتاج إلى تقييد، عن عموم يحتاج إلى تخصيص، فهذا يقوله في الدرس وجزاه الله خيرا. وأنا أعتقد أن الإخوة يحصل لهم الضيق بسبب الانقطاع، يعني يصبح عنده تسلسل في الفهم، فلما يحصل مقاطعة مرة واثنين وثلاث يضطرب في الفهم. فنحن نرفق بأنفسنا وبإخواننا، وما عندنا شك أن الجميع يريد الفائدة والخير، فجزاهم الله خيرا. هذه 3 أوراق، نعطي واحدة لعبد المجيد ونعطي واحدة لمن يا إخوة؟ عبد الله النحوي. ونعطي واحدة لمن؟ من هو؟ وأبو أنس. نعطي واحدة. إذن عرفنا الآن الذين في ورقة رابعة لمن؟ ومصطفى. إذن قد عرفتم أصحابكم، لكن الحق يقال أننا نستفيد من هؤلاء إخواننا جزاهم الله خيرا، وهم يفيدوننا بفوائد طيبة. قال: ما حكم من يعمل الولائم وإحضار بعض الحلويات؟ بحجة أنه أكمل جزء عما أو تبارك أو نصف القرآن. على كل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، قد صارت هذه سنة عند أهل الكتاتيب ويشترطونها شرطا على من حفظ جزء عما وجزء تبارك، وينتقدونه وربما يذمونه إذا لم يفعل هذا. من أكرمه الله بنعمة يحمد الله عز وجل، وأما أن تجعل سنة كما حال الكتاتيب اليوم، وين الزردة؟ زردة الربع وين؟ زردة الثلث وين؟ زردة النص؟ لا، أشعر الناس وكأنها أمر من السنن، ليس هو أمر من السنن. هل يجوز لبعض طلبة العلم في الداخل أن يلعبوا مباراة كرة قدم حتى تنشط أبداننا في طلب العلم؟ وهل هذا من خوارم المروءة؟ على كل حال، نحن لا نحرم إذا كانت بالشروط الشرعية من ستر العورة، ومن أيضا ألا تؤدي إلى تضييع واجب. الأمر الآخر لا يكثر من ذلك، فأنت طالب علم لا لاعب كرة، فأغلب وقتك هو في العلم. أما إذا كان بين الحين والآخر وكان المراد بها النشاط والحركة والاستعانة على طاعة الله وطلب العلم، وإلا تؤدي إلى ولاء وبراء، عرفتم، أو إلى سباب عياذا بالله أو شتم، فلا مانع من هذا. على أننا ننصح إخواننا وقد جاءوا لطلب العلم أن يكون همهم طلب العلم، لأن مشكلة كرة القدم أنها تأخذ وقتا في الملعب ووقتا خارج الملعب. وجه ذلك أنكم ستتحدثون عن المباراة، صح؟ وكيف سجلت الهدف، وكين فعل كذا، وذاك لا يحسن يلعب، ويقع فيها غيبة أيضا، ذاك لا يحسن لعب، والحارس رديء سيء، الأهداف تدخل بكثرة. نعم، وقد تقع فيها بغضاء. فأنا أقول أن الدفع أولى من الرفع، تتركها من الأول أفضل أن تبتلى بها. وبعض إخواننا له تاريخ مع كرة القدم، ولا لا؟ صح؟ فتتحرك عليه آلام الماضي. هل يجوز أن يكون النعل خاص فقط بالصلاة في المسجد ولا تلبس في الطريق؟ لا، هذا من العنت والتشدد. الصحابة ما فعلوا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، جعل نعلا خاصا للمسجد. إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، ما قال يأخذ نعليه الصلاة. هل فتح الباب إذا كان قريبا لأحد الأهل من السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار هذه الحركة؟ لا، هو هذا للحاجة، ليس سنة بمعنى أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء في كل حال، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. فأنت إذا احتجت لمثل هذه الحركة لفتح باب وربما ألح عليك الطارق، فأنت تفتح الباب وترجع إلى صلاتك. فضيلة الشيخ، فهمي ضعيف وحفظي كذلك، فماذا تنصحونني؟ أنصحك بأن تدعو الله عز وجل أن يفتح علينا وعليك، وكذلك أيضا أن تستمر في طلب العلم، فلا يأتينك الشيطان ويثني من عزمك، أنت ضعيف الفهم، أنت ضعيف الحفظ، أنت كذا أنت كذا. لا، من سار على الدرب وصل، وما تدري فعطاء الله عز وجل لم يكن محظورا، ما وما كان عطاء ربك محظورا، فأنت تدعو الله عز وجل وتسأله وترجوه فسيهيئ الله لك الخير. والحفظ شيئا فشيئا، وهو يتفاوت فيه الناس، أنت تستطيع تحفظ متن وأنا أستطيع أحفظ نصف، لا ثمن، أنت تستطيع أن تحفظ ثمنا وأنا أستطيع أن أحفظ نصف ثمن، لا يضر، أستمر أنا على نصف الثمن وتستمر أنت على الثمن، يتفاضل فيه الناس. وفيهم من يحفظ صورة كاملة في مجلس واحد، وفيهم من لا يجد ما من تشق عليه 4 آيات و5 آيات. لا نقول لهذا انقطع، لا، نقول استمر، والحافظة ستقوى شيئا فشيئا. نريد كلمة على منكرات الأعراس وما حكم الاختلاط بين النساء والرجال، هذا يحتاج إلى محاضرة، وصحيح أن هذا يحتاج إليه في مثل هذا الوقت الذي تكثر فيه الأعراس وفيها من المنكرات الشيء الكثير. وما حكم الزغروتة؟ الزغروتة هذه قلة حياء، الزغروتة هذه قد تكلم عليها الشيخ الفوزان في بعض فتاوي، ما يجوز أن تسمع المرأة هذه الزغروطة التي تدل على قلة حياء. ونريد بيان السنن في الأعراس والنكاح، لعل هذا نجد له وقتا إن شاء الله، فهذا مهم. أريد أن توضح لنا السجود كيفية وضع كفي اليدين، وهل يكون كفي اليدين يكون بعيدا عن الرأس؟ الرأس بين الكفين والمرفقين مرفوعتين، هكذا هو، الرأس يكون بين الكفين في جهة القبلة، الأصابع متوجهة ناحية القبلة. نعم، لا لا يتكلف هذا، المهم المجافاة تكون على نحو الذي يجعل ذراعيه مرفوعتين وذراعيه مجافية لجنبيه. هل يجوز لرجل مسلم أن يتجوز من امرأة نصرانية؟ نعم يجوز، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، تكون امرأة عفيفة مسلمة يجوز أن يتزوجها، لكن بعض العلماء لا ينصحون بهذا الزواج في هذه الأزمنة، لأن هذا سيأتيك من هذه المرأة ولد، والولد قد يتأثر، أكمل، بأمه، قد يتأثر بأمه، وإنما كثر التزوج بالكتابيات في وقت كان فيه الإسلام قويا، فما أن يتزوج الرجل بنصرانية حتى تدخل في الإسلام، أما الآن ربما هي تأخذك إلى النصارى، صحيح؟ فإذا أذكر أن الشيخ الألباني يقول هذا الكلام، أن الزواج بالنصرانية الآن لا ينصح به لضعف أحوال المسلمين، ولأن أبنائك يتأثرون ربما بأمهم، أما في ذلكم الوقت فقد كان الإسلام قويا، ما أن يتزوج المسلم بنصرانية حتى تدخل في الإسلام. نعم، وربما أيضا يتعذر ويقل المحصن منهن. إذا نادتك أمك أو والدك وأنت تصلي، هل تقصر الصلاة أو تذهب إليهما؟ وهل ربما تنادياك ولا تدري أنك تصلي؟ على كل حال إذا أمكنك أن توجز في صلاتك توجز في صلاتك وتذهب إلى أمك أو والدك. نعم، وهذا يفرق فيه بين النفل والفريضة، بين النفل والفريضة. فصلاة النافلة وإجابة دعاء الوالدين يعتبر واجبا. أين يكون موضع التكبير عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة؟ قلنا أنه فور انتقالك من الجلوس إلى القيام، إما أن تكبر وتقوم، وإما أن يمتد التكبير إلى أن تستوي قائما. نعم، موضع التكبير يقول. خلي خلي تعال سلم تعال. السلام عليكم، تعال، كيف حالك؟ ما اسمك؟ طيب يقول هل من الإخلاص ترك مقدمة المجلس والجلوس بالخلف وعدم رفع اليد عند السؤال وعدم المشاركة؟ لا لا، أخاف أن يكون هذا من التلبيس. لا يا طالب العلم، لا تجلس خلف سابق إلى الجلوس مبكرا قريبا من الشيخ والدرس، شارك بالإجابة ورفع اليد عند الإجابة، بل هذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه، لا أن تدلي رأسك وتختفي بدعوى الخوف من الرياء. لا، شارك من أجل أن تنشط في طلب العلم ويحفزك هذا، تارة تجيب وتارة لا تجيب، وتارة قم وتارة اجلس، وتارة أصبت وتارة أخطأت. إيش فيه؟ قال هل تنصحنا بحفظ أكثر من رواية في القرآن الكريم أم الاكتفاء بواحدة؟ هذا بحسب ما يفتح الله عليك، إن اكتفيت بواحدة فأنت على خير عظيم، وإن رأيت أن الله عز وجل قد فتح عليك في هذا الباب فحفظت أكثر من رواية فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والناس يتفاوتون في هذا. هل يشرع قول الإمام للمأمومين اعتدلوا في السجود ويذكر الحديث؟ لا، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان هذا في مناسبة توجيه لهم، لكن ليس من سنن الإمام أن يقول للمأمومين وراء اعتدلوا في السجود قبل الصلاة ويتخذ هذا سنة، إلا إذا رأى من المصلين من صلاته ليس على وصف السنة واحتاج إلى تنبيه الناس فذاك، أما أن يتخذها سنة قبل كل صلاة اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود لا. إذا التزم هذا فهو من البدع. طيب يا إخوة، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.